نعم، هذا الحديث فيه النهي عن أمرين: النهي عن التنفس في الإناء، والتنفس هو إخراج النفس، التنفس هو إخراج النفس. ومنه قيل للمنافسة منافسة، قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سميت المنافسة منافسة لما فيها من بذل الجهد، من بذل الجهد إلى حين انقطاع النفس. يعني لو فرض بأن اثنين يتسابقان في مضمار، فكل منهما يبذل غاية جهده حتى ينقطع نفسه، ولذلك سميت منافسة، سواء كانت في الأمور المحسوسة أو في الأمور المعنوية. فنهى عن التنفس وهو إخراج النفس، ونهى عن النفخ. أما التنفس أيها الإخوان، والتنفس لماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن نفس الإنسان قد يكون متغيرا بسبب مأكول مثلا، أو لبعد عهده عن الاستياك والمضمضة، لأن له زمانا ما استاك فيه ولا تمضمض. ولا شك أن النفخ أشد من التنفس، النفخ أشد من التنفس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، كان يتنفس في الإناء ثلاثا. ما معنى يتنفس في الإناء ثلاثا؟ أي في الشرب. وذكر الإناء لأنه آلته، ويفسر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي الإناء ثلاثا، فإذا قربه سمى الله، فإذا أرخاه حمد الله. يعني كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقول بسم الله ويشرب، ثم ينحي الإناء قائلا الحمد لله، ثم يقرب الإناء قائلا بسم الله، ثم ينحيه قائلا الحمد لله، وهكذا في المرة الثالثة. فلا يشرب شيئا إلا قد سمى الله ثلاثا وحمد الله ثلاثا، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات بأنه كان يتنفس مرتين. طيب، ليس المقصود التقييد بالمرتين أو الثلاث، بل قد يحتاج الإنسان أن يتنفس أكثر من الثلاث، فيما لو كان الشراب حارا أو كان الشراب كثيرا، لو كان الشراب حارا أو كان كثيرا. التنفس في أثناء الشرب فيه عدة مضار. أول هذه المضار أن الإنسان قد يشرق، قد يشرق إذا تنفس وهو يشرب، قد يشرق بشرابه ذاك، تصيبه الشرقة. ومن المضار أيضا التشبه به الحيوان، فإن كثيرا من الحيوانات تشرب وهي تتنفس. ثم أيضا من المضار تفويت المنفعة الحاصلة بالاسترخاء والتنفس خارج الإناء، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه أهنأ، فإنه أروى، وأهنأ وأمرأ، فإنه أروى أي أقطع للعطش. يعني كون الإنسان يشرب ثم يرخي الإناء، ثم يشرب فيرخي الإناء، يشرب ويرخي الإناء، هذا أروى، يحصل به الري. ثم إنه أمرأ، أمرأ بمعنى أسهل، أسهل في نزول هذا الشراب، والإنسان مرتاح ما إلى ذلك. طيب، بالنسبة للنفخ أيها الإخوان، النفخ في الطعام أو النفخ في الشراب يقذره على غيرك. يعني لو أن الإنسان نفخ فإنه يقذر هذا الطعام على غيره. وأيضا يعني ما ذكر في درس الأمس بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كنا في هذا دليل على أنه لا يكره الكلام في أثناء الطعام، هذا أيضا مقيد بعدم الأذى، مقيد بعدم الأذى. ما معنى ذلك؟ بعض الناس يكون مع ناس آخرين في طعام ويتكلم ويرفع صوته، وفي أثناء كلامه يتناثر الطعام من فمه في الأكل، فتجد الناس بدأوا ينصرفون ويتركون الطعام وهو لا يشعر بشيء، ما شاء الله ما زال يعني صوته عاليا وحلقومه كبيرة وفمه منفوخ بالطعام ولا يبالي بأن الناس قد ذهبوا ولا يسأل نفسه لما ذهبوا وتركوه ومع الطعام أفردوه، لا يبالي بهذا. يعني بعض الناس إحساسه قليل، فأقول الكلام أثناء الطعام مقيد لئلا يترتب عليه أذى للناس. طيب، النفخ في الطعام أو في الشراب أيها الإخوان قد يحتاج إليه، صورته فيما لو أرادت الأم إطعام صغيرها، الأم إذا أرادت أن تطعم الصغير أو تسقي الصغير قد تحتاج إلى النفخ في هذا الطعام أو الشراب، هذا ما في حرج إن شاء الله، خاصة أنه لا بأن الصغير ما يعاف يعني ريق أمه، وكذلك الأم ما تعاف يعني ريق صغيرها، ولذلك تجده يتقيأ عليها ولربما يبول عليها وهي بذلك سعيدة راضية، ونسأل الله أن يجزي أمهاتنا خيرا. فالمقصود بأن هذا الأدب النبوي إنما كان لأن فيه أذية له، لأن في مخالفته أذية للآخرين، ومثله أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، النهي عن الشرب من فم السقاء، يعني لو كان هناك قربة مثلا الإنسان ما يشرب من فمها. ومثله أيضا هذه الزجاجات الكبيرة التي فيها الماء، فإذا كان هناك ناس سيشاركونك في الشرب منها فما ينبغي أن تشرب من فيها، وإنما تصبر إلى أن يؤتى بإناء تصب فيه صبا ثم تشرب. واضح أيها الناس؟